جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: إذا كنت معتكفا وطلب مني قضاء حاجة فماذا أعمل؟ هل يجوز لي الخروج؟ الإنسان لا يخرج من المعتكف إلا للشيء الذي لابد منه، وهو قضاء حاجته، كونه يحتاج إلى أن يذهب إلى دورات المياه ليقضي حاجته ويتوضأ، هذا شيء لابد منه. وكذلك إذا كان ليس هناك أحد يحضر له الطعام في المسجد واحتاج إلى الذهاب من أجل الطعام ومن أجل الأكل، فإن ذلك لا بأس به. أما أن يذهب ليبيع ويشتري أو ليزور مريضا أو يتبع جنازة فلا يفعل. هل لفظ المشيئة كوني فقط أم يكون كوني وشرعي؟ المشيئة لا تكون إلا كونية، بخلاف الإرادة فإنها تكون كونية وشرعية، وأما المشيئة فإنها لا تكون إلا كونية، لم تأتي المشيئة إلا في أمر كوني قدري، ولم تأتي في أمر شرعي ديني، بخلاف الإرادة فإنها جاءت للاثنين الكوني والقدري. يقول: كنا في الفندق ولم نعلم بدخول وقت الفجر حتى خرجنا من الفندق فعلمنا أنهم يصلون وقد شربنا، فما الحكم؟ أنتم مفرطون، يعني إذا معناه أنكم تأكلون بين الأذان والإقامة، ومعلوم أن الأذان يعني موجود وعندكم الساعات، فلا شك أن هذا تفريط وعليكم أن تقضوا هذا اليوم. يقول: ما حكم صلاة الحاجة؟ لا أعلم يعني شيء يدل على يعني كل إنسان يصلي للحاجة، لكن في صلاة التوبة جاءت صلاة التوبة، كل إنسان تاب من ذنب وصلى ركعتين وتاب إلى الله عز وجل، هذا ورد. وأما صلاة الحاجة لأجل تقضى حاجة لا أعرف شيئا ثابتا في هذا. يقول: هل يجوز أخذ مرتب التقاعد؟ نعم جائز، أخذ مرتب التقاعد جائز، لأن هذا كان يؤخذ من الإنسان من مرتبه ليدخر له عند التقاعد مع ما يضاف إليه من إعانة من الدولة، لا بأس بذلك. وكذلك ما حكم مرتب الضمان الاجتماعي؟ هذا من جنسه كذلك، الضمان الاجتماعي أن هذا شيء يخصص من الدولة لمن هو محتاج، فأخذه لا بأس به. تقول السائلة: أنا فتاة أبلغ من العمر 20 سنة، والدي يلزمني أن أدرس في الجامعة وفيها اختلاط وهي تدرس في فرع الطب، فهل أستجيب لرغبة والدي علما أني حاولت رفض طلبه فأتعرض للضرب المبرح، وقد خيرني بين الدراسة أو الطرد من المنزل، فما حكم حالتي وما نصيحتكم لوالدي وهو كذلك يمنعني من لبس الجلباب، فماذا علي؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الله، عليك أن تلتزمي بما جاء به الشرع المطهر، وعليك أن تحرصي على إقناع الوالد وبيان الحكم الشرعي، وأن المسلم يستسلم وينقاد لأمر الله. وإذا كان هناك أحد من الأقارب كالأعمام أو من هو قريب للوالد وله منزلة عند الوالد، فأنت تطلبين منه المساعدة على الشيء الذي أنت تريدينه وتطلبينه، وذلك لأن يحقق ما تريدين مما في طاعة لله عز وجل من الاحتجاب ومن عدم المخالطة للرجال، ف تقنعينه بنفسك، وكذلك أيضا تعملين على توسيط من يكون له منزلة عند والدك حتى يقنعه، وبذلك إذا تحقق هذا تكون جمعت بين ما هو طاعة لله عز وجل وما فيه رضا الوالد. وإذا تعارض رضا الله ورضا الوالد فطاعة الله مقدمة على طاعة المخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. هل إذا ذكر الرجل بما يكره من غير ذكر اسمه تعتبر غيبة؟ إذا كان معروفا بشيء أو بوصف وإن لم يذكر اسمه، إذا كان هذا ينطبق عليه ومعروف أنه هو المقصود فإنه مثل ذكر اسمه. أما إذا كان لا يعرف وإنما هو مجهول وليس هناك شيء يدل على الإشارة إليه فإن ذلك لا يعتبر من الغيبة. وهذا مثل ما جاء في قصة أم زرع والنساء اللي كنا يتكلمنا، فإن هذا يعني أمور عامة. نعم. هل الأحاديث التي جاءت فيها صيغة ليس منا معناها ليس من ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليس معنى ذلك أنه يكون كافرا إلا إذا استحل الشيء الذي يكفر باستحلاله، ولكنه يدل على خطورة ذلك الشيء وعلى أنه ذنب عظيم وأنه كبير وأنه خطير. نعم. ما صحة حديث نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع؟ لا أذكر. وحديث لا تشميت فوق ثلاث؟ ما أعرف يعني حديث في بهذا اللفظ لا تشميت بعد ثلاث. وهل يشمت العاطس فوق الثلاث؟ الذي يبدو أنه لا يشمت. يقول أدخل المسجد مع الأذان، هل أجلس وأفطر بغير تحية مسجد أو علي أن أصلي ركعتين ثم أجلس وأفطر؟ هو تحية المسجد جمهور العلماء على أنها مستحبة، جمهور العلماء على أنها مستحبة، فيعني يمكن أن يفطر وهو واقف، يعني يأكل ثمرة أو تمرتين ويشرب وهو واقف لا بأس بذلك، وإن جلس إن شاء الله يعني وهو محتاج إلى الطعام وأن يعني قد ينشغل وهو في صلاته عن الصلاة بسبب الطعام، فإذا جلس وأكل لا بأس به، لأن القول بتحية المسجد أنها للاستحباب في قول جمهور أهل العلم. هل الخلاف الذي بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء في تعريف الإيمان خلاف حقيقي أم لفظي؟ لا، خلاف حقيقي، ما هو مجرد لفظي، لأنه ذريعة، لأنه ذريعة إلى الإرجاء المذموم الذي هو إرجاء المرجئة الذي يقولون لا يضر مع الإيمان ذم كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لأنه ذريعة له. ثم أيضا فيه تهوين أو الأعمال أو الذنوب، يعني فيه شيء من تهوينها، فلا يقال أنه مجرد لفظي وأنه لا فرق بينهما. هل يجوز الخروج مع جماعة التبليغ 40 يوما أو نحو ذلك؟ الإنسان يجلس في بلده وعند أهله ويتعلم العلم ويحفظ أولاده وذويه، ولا يذهب مع هؤلاء فيضيع أهله ويضيع من حفظه ورعايته لازمة له. ثم الخروج مع هؤلاء لا يحصل فيه الفائدة الكبيرة التي هي الدعوة إلى التوحيد وإلى ما أرسلت به الرسل، لأن الذي أرسلت به الرسل والدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك لا يعتني به هؤلاء القوم، بل إن المفتونين بعبادة القبور لا نصيب لهم من هؤلاء الجماعة. نعم. يقول أنا أسكن فوق بيت إخوتي وعندي بنت صغيرة تريد أن تذهب للعب مع أبناء إخوتي، ولكن في بيوتهم يوجد التلفاز والموسيقى والأغاني، هل أتركها تذهب إليهم أم لا مع العلم بأنها غير مكلفة ولا تميز؟ عليك أنك تجتهد في أن إخوانك يبتعدون عن الشيء الذي فيه محذور والذي فيه يعني منع من الموسيقى والأغاني وما إلى ذلك من الأمور المحرمة، عليك أن تعنى بهداية إخوانك واستقامتهم وسلامتهم من هذه الأمور التي لا يجوز لهم الإقدام عليها. وبنتك كونك تتركها تذهب لتسمع الموسيقى إذا كان فيه سماع موسيقى أو سماع أغاني يعني لا ترسلها لا ترسلها، ولكن عليك كما ذكرت أنك تعنى بهداية إخوانك واستقامتهم وسلامتهم من فعل ما يعود عليهم بالمضرة والعاقبة الوخيمة. ما حكم إنشاء عقد إيجار أو غيره في المسجد بالكلام فقط، وهل يعاد العقد من جديد خارج المسجد؟ ما يصلح البيع والشراء والتأجير في المساجد، وإنما يكون في خارج المساجد، مساجد تكون لذكر الله ولعبادته. أما قضية الوفاء أو الإيفاء، كل مثلا يوفي يعني يكون عليه مبلغ ثم يلقى الشخص الذي هو الدائن ثم يعطيه في المسجد، هذا لا بأس به. أما بيع وشراء وإبرام عقود وحديث في المساجد عن أمور الدنيا فلا. هل يجوز للمعتكف أن يترك مكانه في الدور الأرضي مثلا للصلاة في السطح ثم يرجع إليه؟ إذا كان ما دام أنه هو الآن في الدور الأرضي وهو موجود والمكان قد ظفر به، فما الذي يلجئه إلى أن يذهب للسطح وهو عنده المكان؟ السطح يذهب إليه من دخل المسجد ولم يجد مكانا، أما هذا هو مستقر في المكان، فعليه أنه يصلي يعني المسجد السطح يحتاج إليه يذهب إليه عند الحاجة، ما هو يذهب إليه ابتداء والمسجد خالي أو في فراغ، وإنما يذهب إليه إذا امتلأ المسجد. وهل يجوز له كذلك أن يذهب ليطوف إذا كان يعتكف في المسجد الحرام؟ نعم ما في بأس يطوف. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماء زمزم لما شرب له، هل هذا الحديث عام لمن شربه في مكانه أو حتى إذا نقل من مكانه إلى بلاد أخرى؟ والله يبدو الأصل هو العموم، لأن ماء زمزم ماء زمزم سواء كان في مكانه أو في غير مكانه. يقول: أحرمت بعمرة نافلة واشترطت، نسيت الوضوء فطفت وسعيت ثم تذكرت عدم وضوئي فأعدت الطواف ولم أعد السعي لأني أعلم أنه لا يشترط الطهارة للسعي وكذلك الترتيب، ثم حلقت وتحللت، وأنا الآن هنا وأريد إعادة العمرة من جديد للنسيان الواقع لي في الوضوء، فما رأيكم؟ هل هو توضأ وأعاد الطواف هكذا؟ نعم، ما دام أنه توضأ وأعاد الطواف خلاص الطواف صحيح. وأما مسألة السعي، نعم لا يشترط له الطهارة، السعي لا يشترط له الطهارة، الطهارة يشترط له الطواف فقط. والتقديم يعني إذا حصل يعني مثلا نسيان أو جهل فإن ذلك لا يؤثر، يعني فيما تقديم السعي على الطواف. نعم. امرأة حاضت في السنة الحادية عشر من عمرها ولم تصم شهرين، فماذا عليها من حيث الكفارة؟ تقضي الآن، تقضي الآن الذي أفطرته وتطعم مع كل يوم مسكينا. يقول: أديت فريضة الحج وبعد طواف الإفاضة تحللت ولم أسعى، وبعد ذلك نسيت السعي تماما وتذكرت بعد أن غادرت، وقدر الله أنني عدت، فماذا أفعل؟ متى هذا يعني عاد؟ متى عاد يعني؟ كأنه يعني الآن موجود الآن في المملكة جاي، هل يمكن يصحح ما نقص من حجه؟ السعي باق عليه وهو ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، هذا إذا كان قارن أو مفرد، وأما إذا كان متمتعا فكذلك أيضا العمرة لها طواف والسعي له طواف، لكن إذا كان قارن أو مفرد وكان سعى مع طواف القدوم يغنيه عن الطواف والسعي بعد الحج. ما أدري إذا كان قارن أو مفرد وقد سعى مع طواف القدوم فإنه لا سعي عليه بالنسبة لمن كان مفردا أو قارنا، أما المتمتع فإن الحج مستقل بطوافه وسعيه والعمرة مستقلة بطوافها وسعيها، وأما القارن والمفرد فالسعي له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول الذي هو بعد القدوم تعين عليه أن يفعله بعد المحل الثاني الذي هو طواف الإفاضة. فهذا إذا كان قارنا أو مفردا وسعى مع القدوم فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه اللي هو السعي. وأما إن كان لم يسعى مع طواف القدوم أو كان متمتعا فإن السعي لازم له وعليه أنه يذهب, إذا ذهب يذهب إلى مكة ويدخل بعمرة, وإذا فرغ منها من طوافها وسعيها يسعى ذلك السعي الذي بقي عليه. وإن كان له زوجة وقد جامعها فإنه يجب عليه فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم, لأنه حصل منه قبل التحلل الثاني, لأن التحلل الثاني يكون بعد طواف السعي لما كان عليه سعي. يقول أنا صيدلي ومما نبيع الكحول الجراحي 70% والجلاتين التي تصنع بها الحبيبات وبعضها من أصل حيواني, يقول من خنزير, فما حكم بيعها واستعمالها؟ ما أدري عن الحقيقة بالنسبة لهذه الحبيبات إن كانت مكونة من خنازير أو من لحوم الخنازير أو شحوم الخنازير فتلك محرمة, لأن الخنزير لحمه وشحمه كل ذلك حرام. وأما فيما يتعلق بال يعني هذا الذي يستعمل للجراحة أو ل يعني لل بين يدي ضرب الإبر وما إلى ذلك فهذا لا بأس به. يقول كيف يكون حسن الظن بالله وكيف نطرد عن أنفسنا سوء الظن به؟ حسن الظن بالله عز وجل بالاعتماد عليه والتوكل عليه والتصديق بوعده وأن والرجاء والأمل بأن يحقق الله عز وجل ما وعد به, هذا هو حسن الظن بالله. وأما سوء الظن بالله هو أن يكون بخلاف ذلك, أن يكون بخلاف ذلك ويطرد سوء الظن بأن يكون تعلقه بالله واعتقاد أن كل شيء بيد الله وأن الله تعالى هو الذي بيده كل شيء وأنه ينجز ما وعد وأنه لا يخلف الميعاد. يقول رأيت بعض الناس يرفع يديه في قنوت الوتر فإذا دعا الإمام على قوم قلبوا أكف أيديهم فجعلوا باطنها مما يلي الأرض وظاهرها مما يلي السماء, فهل لهذا العمل أصل؟ ما نعلم لهذا أصل, وإنما الأيدي ترفع عند الدعاء في القنوت, في قنوت الوتر وقنوت النوازل. قنوت النوازل جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم, وقنوت الوتر جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد, وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما القلب وجعل البطون إلى الأرض ولا كف إلى السماء هذا لا نعرفه إلا في الاستسقاء, لا نعرفه إلا في الاستسقاء, ولا هذا الذي ورد أنها تجعل البطون إلى الأرض وظهورها إلى السماء. أما غير ذلك ما نعلم شيء هيئة أخرى يعني يكون فيها كون البطون للأرض والظهور إلى السماء إلا في الاستسقاء. نعم. امرأة توفيت بسبب مرض ولم تصم رمضان فما هو الواجب في حق أهلها؟ إذا كان المرض استمر معها بعد رمضان حتى ماتت لا يجب عليها شيء. إذا كان جاء رمضان وهي مريضة واستمر المرض معها حتى ماتت لا يجب عليها شيء ولا قضاء عليها. أما إذا كانت شفيت من المرض وتمكنت من القضاء فهذه هي التي يقضى عنها, هذه هي التي يقضى عنها. نعم. هل إذا أهدى الرجل إلى أهله وأولاده بعض الهدايا البسيطة يوم العيد يعتبر تشبها بالكفار؟ لا أبدا, ليس هذا في تشبه بالكفار, كون الإنسان يعني يهدي يعني في العيد أو في غير العيد ويحسن إليهم إلى أهله وإلى أولاده ليس هذا تشبه الكفار, بل هذا من الإحسان ومن البر. نعم. ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ المصحف المطلوب أن يرفع وأن لا يوضع على الأرض, فيما إذا كان الناس يمرون ويمشون وقد يتجاوزونه فإنه لا يجوز. أما إذا كان مستودع في مصاحف فإن المصاحف توضع على الأرض في المستودع لأنه ما فيه الشيء الذي فيه التعرض لامتهانه, أما كونه يوضع على الأرض والناس يأتون ويتجاوزون أو يمشون فوقه فإن ذلك لا يجوز. يقول: ما رأيكم في كتاب مشكل الحديث لابن فورك، حيث أني سمعت بأنه أشعري؟ لا أعرف عنه شيئا. هل يجوز أن آخذ مرتب التقاعد من شركة تبغ كنت أعمل بها قبل أن أعلم أنه حرام؟ لا شك أن شركة التبغ ومصادرها كلها حرام، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا كانت هذه الشركة يعني هي مصدرها التبغ فأخذك مرتبك منها كان في الأصل يعني عملك غير جائز وأخذك المرتب غير جائز، وهذا كمضى وانتهى، وهذا يعني إذا استغنيت عنه واستعففت عنه وتركته لا شك أنه خير لك. رجل كسبه حرام معلوم أعطاني 1000 دينار جزائري للتصدق بها هنا في السعودية، فماذا أفعل بهذه النقود؟ كان عليك أن تقول عندما أعطاك عليك أنك تتق الله وتكسب المال الحلال وتترك المال الحرام، لأن الحرام سحت، الغذاء به غذاء بما هو سحت واستعماله استعمال لما هو سحت، فكان عليك أن تنصحه، وما دام أنها وقعت يعني في يدك فأنت تصدق بها أو أوصلها إلى من يستفيد منها، وإن استعملتها أو صرفتها في أمور ممتهنة كبناء الحمامات وما إلى ذلك هذا هو الأولى، لكن كان ينبغي لك أنك نصحته ولم تقبلها منه بأن تنوب عنه، وإنما تقول له أحسن عملك وأحسن وأعمل لأن يكون كسبك حلالا وإنفاقك مما هو حلال ولا تستعمل الحرام، وهذا مثل ما قال الشاعر: كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. هل يجوز شراء بيت ما زال على البائع قرض ربوي يتم دفعه من قبل المشتري؟ إذا تمكن من شراء بيت غيره مما فيه السلامة لا شك أنه أولى، وإن اشتراه فإن ذلك جائز. يقول: عندي عمارة، هل يجوز أن أؤجرها للبنك؟ لا تؤجرها للبنك، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.